إليك أيها الحبيب. حين ترى عين تطير أرقده إليك أنت لي قريب. فأنت لنفسي كظلي تسير، فأنت لترس وأنت لعز وأنت سلاح. أسرعوا إليك فأنت لترس وأنت لعز وأنت سلاح. أسرعوا إليك أشعل عدوي نيرا كثيفة وأهج حولي ريحا مخيفة. فصرى ربي خيمات ضعيفة فلا تتركني بنفس أسيفة. فأنت أليفي مؤنسي اللطيفي في أتون النار سند ضعيفي. فأنت أليفي مؤنسي اللطيفي في أتون النار سند ضعيفي. أنت لي في بحر الحياة طريق مسلك قوي في غمر المياه. مركبات جيش أحاط بنا صرت حولي سورا بابا للنجاة. أهتف أغني ظافرا يا ربي سحقت عدو وأنا ارتدى. What?